سئل شيخ الإسلام وعالم الأعلام ومفتي الأنام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عن قوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآية. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر زنا الأعضاء كلها، اللي هو إيه؟ حديث ذكر زنا الأعضاء كلها. كتب على ابن آدم حظ من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزن زنا النظر ولا تزن زنا اللمس. وماذا عن الرجل إذا مس يد الصبي الأمرد؟ وهل هو من جنس النساء في نقض الوضوء أم لا؟ يعني في قول أن الرجل إذا مس امرأة ينقض وضوءه، وهل الأمرد اللي هو الغلام الصغير إذا مس الرجل يد الأمرد هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ هذه مسطرة في كتب الفقه وشيخ الإسلام هيرد عليها يعني، لكن أنا بتكلم على سؤال السائل يعني. ماذا على الرجل إذا جلب إلى عبيده المردان ومد يده إلى هذا وهذا وتلذذ بذلك؟ قالت افرض بقى واحد عنده عبيد، والعبيد دولت هذه العبيد ألغيت العبودية بعد الحرب العالمية التانية، يعني تقريبا من 100 سنة بس، لكن لحد كان من 100 سنة كان الناس عندهم حر وعبد، ودي سنة يعني سنة مجتمعية يعني منذ قديم الأزل، والناس بيستعبد بعضهم بعض، إن القوي بيستعبد الضعيف، حتى نشأ إن في فئة من الناس اسمهم عبيد وفئة من الناس اسمهم أحرار. وبعدين بعد الحرب العالمية التانية بدأت يحصل مساحة من مساحات إن في وثيقة عالمية بإلغاء العبودية، يعني العبيد ما كانوش عند في بلاد المسلمين، إنما العبيد في بلاد كل بلاد العالم يعني. واللي قارئ أو اللي متابع حتى مش لازم يكون قارئ أوي يعني، مجرد بصفة النت بقى مطلع يعني على توحد أو توحيد الولايات المتحدة وقصة صراع العبيد في الولايات المتحدة وقيام دولة أمريكا أصلا، يفهم مسألة العبودية دي بكثرة يعني. وإن كانت في بلاد الإسلام هي فيها أحسن أنواع المعاملات يعني، الإسلام لما بعث النبي عليه السلام وكان الواقع على إن الناس فيهم عبيد وأحرار، فجعل هناك أحكام للعبيد، وندب الشرع وندب القرآن والسنة إلى عتق العبيد، وجعل للعبيد حقوق ما كانش قبل كده لهم حقوق خالص، وحقوق بقى مالية وحقوق اجتماعية في الزواج والطلاق وحقوق سياسية يعني. يعني الإسلام جعل للعبيد إرادة حرة إن هو يختار دينه، حتى إن هو يعرض عليه إسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد هذا إنه عرض عليه الإسلام، عرض على العبيد الإسلام عادي جدا، واعتبرهم لهم إرادة حرة غير تابعة. هو بيسأل نفسه، طبعا شيخ الإسلام مات 728، فهو هنا يعني في زمن شيخ الإسلام كان مازال فيه إيه؟ فيه عبيد. طبعا إحنا بالنسبة لنا الأسئلة دي غريبة أوي يعني، إيه يعني إحنا مالنا بسؤال رجل جلب إلى عبيده المردان ومد يده إلى هذا وهذا وتهزز بذلك يعني. يعني إحنا إيه؟ إحنا الموضوع ده بالنسبة لنا مش إيه؟ ما شفناهوش وما نعرفوش. وإن كان طبعا يعني في زمن بقى انتشار فعل قوم لوط والشذوذ والجو ده، أعاذنا الله وإياكم وأبنائنا وعافانا الله وإياكم والسامعين يعني، إنه ما كانش حد متخيل يعني إن إيه السؤال العجيب ده يعني. لكنه هو المعصية هي المعصية في كل زمان، وإن اختلفت يعني الأشكال وإن اختلفت الـ الأشخاص، لكن هي المعصية هي المعصية، والنوازع البشرية هي النوازع البشرية. فبيقول: ماذا عن الرجل إذا جلب إلى عبيده المردان ومد يده إلى هذا وتهزز بذاك، وما جاء في التحريم من النظر إلى وجه الأمرد والحسن؟ يعني واحد بيقول هل جاء شيء يحرم أنها تنظر إلى وجه الولد الحسن؟ أحيانا في عيال تبقى حلوة. وهل هذا الحديث المروي إن النظر إلى الوجه المليح عبادة أم لا؟ إذا قال أحد: أنا ما أنظر إلى المليح الأمرد لأجل شيء، ولكني إذا رأيته قلت سبحان الله. ده بالظبط إيه؟ إذا كانت حرام أدينا بنحرقها، إذا كانت حلال أدينا بنشربها. يعني إيه ده؟ واحد بس ده واحد إيه يعني بيعبر بالألفاظ القديمة، اللي هو إيه؟ بيقول لك أنا أصلا مش بنظر للأولاد المردان يعني ان انا بتلذذ بيهم، اعوذ بالله من شهوه، واقول ان فعل قوم لوط والكلام ده انا بس ايه لما بشوف البنت الجميله او الجسم الجميل، العود الجميل ده او الولد الجميل، فانا بقول سبحان الله، فبذكر خلقه ربنا. يقول: واذا قال احد: انا ما انظر الى المليح الامرد لاجل شيء، ولكني إذا رأيته قلت سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين. هل هذا القول صواب أم لا؟ أفتونا مأجورين. أجاب قدس الله روحه ونور ضريحه ورحمه ورضي عنه ونفع بعلومه وحشرنا في زمرته، الحمد لله. إذا مس الأمر لشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أحدهما أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء. بيقول إذا مس الولد الأمرد اللي هو الولد الذي لم يبلغ اللي هو الحليق الذي لا يعني لا لحية له بعد، والولد إذا مسه بشهوة يعني يريد به فعل قوم لوط، فهنا بيقول أنه كمس المرأة بشهوة، وهذا فيه قولان في مذهب أحمد. القول الأول أنه كمس النساء لشهوة، لو رجل مس امرأة بداية غير شهوة في مذهب أحمد غير لو مس المرأة بإيه؟ بشهوة. فقالوا القول ده أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء، وهو المشهور في مذهب مالك. وذكره القاضي أبو يعلى في شرح المهذب، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، أن مس النساء لشهوة ينقض الوضوء في أحد أوجه مذهب أحمد وأحد أوجه مذهب الشافعي، وقول في مذهب الإمام مالك أو هو المشهور في مذهب مالك، وأن لمس الأمرد بشهوة يلحق به بنفس الحكم، والثاني أنه لا ينقض الوضوء وهو مشهور من مذهب الشافعي. هو بعد ما ذكر قولين العلماء بيقول القول الأول أظهر، يعني أن من مس الغلام بشهوة كمن مس المرأة بشهوة، وأن هذا ينقض الوضوء. والقول الأول أظهر، فإن الوطأ في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطأ في القبل. يقول فواحد يسأل سؤال ويقول هو إيه علاقة الوضوء بالمس؟ إحنا معروف إن الوضوء بينتقد بخروج شيء من السبيلين، بول أو البراز، صح كده؟ أو الريح أو الجماع أو الجماع أو المني، ده اللي معروف إن هو بيعمل إيه؟ ينقض الوضوء. لكن إيه علاقة المس بالوضوء؟ فقال طب ما هو في حاجات بتنقض العبادات زي الصيام وإن كانت محرمة أو ملهاش علاقة، يعني مثلا الصيام هو امتنع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروبها بقصد التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لو أن رجل جامع في القبل، هنا نقول دي شهوة. طب لو أن رجل وطأ في الدبر في المؤخرة، يعني ما ده حرام أصلا. يقولوا طب هو حرام، هل بقى يفسد الصيام ولا كمل صيامه عادي؟ فبيقول والقول الأول أظهر، فإن الوطأ في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطأ في القبل. يقول ما إن العباد تفسد بالوطأ في القبل، فهي هتبقى لو أتاها في الحرام هيبقى عمل معصيتين، أفسد العبادة اللي هي الصيام وإيه وارتكب معصية اللي هي إنه يأتي المرأة في إيه في الدبر، وكالإحرام والاعتكاف. يقول لو أن رجل وطأ امرأة في دبرها، هل ده يفسد الإحرام؟ هو شيء محرم، لكن هل محرم ده يفسد الإحرام؟ الإحرام للعمرة أو الحج يعني، هل هو يفسد الإحرام؟ قال له طب هو كان معتكف وأتى امرأة في دبرها، هو معتكف؟ يقول له تقول ده يفسد الاعتكاف؟ قال له يفسد الاعتكاف، قال له بس هو ما طلعش بره المسجد، قال له هو يفسد الاعتكاف، هو فعل حرام وأبطل العبادة. ويوجب الغسل كما يوجبه هذا. فتكون هو ليه بيستدل بالمشهد ده؟ عشان يقول ان مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا. يعني عشان يقول انه مس الغلام او الامرد بشهوه، يعني من اراد، هو لم يرتكب فعل قوم لوط الكامل، انما مجرد انه ايه؟ عمل المقدمات. فهذا وان كان المس طبيعي ان واحد سلم على واحد ده مش حرام، لكن المس بشهوة يعني رجل أراد يقضي وتره أو يقضي شهوته في هذا الغلام، فهذا إيه؟ هذا ينقض الإيه؟ الوضوء. بيقول فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا. فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم فعليه دم، كما عليه لو مس أجنبية لشهوة. وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة لشهوة في نقض الوضوء. والذي قال لا ينقض الوضوء بمسه يقول إنه لم يخلق محلا لذلك، فيقال لا ريب أنه لم يخلق لذلك، وأن الفاحشة للوطية من أعظم المحرمات، لكن هذا القدر لم يعتبر في الوضوء. بيقولوا إنه هما بيقولوا ليه ما بينقضش الوضوء؟ قالوا لأنه أصلا مش محل للإيه؟ للجماع، يعني الدبر مش محل للجماع. فلو واحد عمل حاجة في الدبر هو أصلا حرام، فبالتالي ما إن هو حرام إحنا مش هينفع نعتبره أصلا موجود عشان نقول ده يفسد العبادة ولا يصح العبادة. أنت عملت حاجة حرام فأنا عايزني أنا أعترف بيها وأقول لك إن تفسد العبادة، ده معنى الاعتراف إن أنا كده إيه؟ إن أنا أقرتها. فيقال لا ريب أنه لم يخلق لذلك، وأن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات، لكن هذا القدر لم يعتبر في باب الوطء، فلو وطئ بالدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام، وإن كان الدبر لم يخلق محلا للوطء، مع أن نفرة الطباع في الوطء بالدبر أعظم من نفرتها عند الملامسة. بيقول وأحيانا الإنسان بيعمل حاجات، الإنسان ده لما تسلط عليه شهوته يضيع، يعني نعوذ بالله من تسلط الشهوة والهوى. لما بتسلط عليه الشهوة ما بيشوفش. أشوف الإنسان بيعمل إيه في الإنسان، بيقول الإنسان ينفر من مثل هذه الأفعال، مع أن نفرة الطباع في الوطء بالدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة. ونقض الوضوء باللمس يراعى فيه حقيقة الحكمة، وهو أن يكون المس لشهوة عند الأكثرين كمالك وأحمد وغيرهم وغيرهما يراعى، كما يراعي مثل ذلك في الإحرام والاعتكاف، كما يراعي هو أن يكون المس لشهوة عند الأكثرين كمالك وأحمد وغيرهما يراعى، كما يراعى مثل ذلك في الإحرام والاعتكاف وغير ذلك. يعني هو بيقول إن المس لشهوة عند غالب العلماء ينقض الوضوء. ليه؟ هو ده بقى مش هتلاقيه على جوجل، لأن أنت لو بحثته هات لي الدليل، هيقول لك هو هم قالوا ان هذا فيه حقيقة الحكمة، ده استنباط العلماء من مسألة تصور العام للشرع، ان الشرع لا يأمر بشيء فيه مضرة ولا مفسدة ولا مساحة من مساحات اطلاق الشهوات للناس، بس هو ما نصش، ما فيش حديث قال ومن مس امرأة بشهوة فقد نقض وضوء. تقول له ايوه ده صحيح فعلا، لكنه في الاخر ايه، هو بيقول لك احنا يراعي حقيقة الايه الحكم، وهو ان يكون المس لشهوة عند الاكثرين كمالك واحمد وغيرهما يراعى، كما يراعى مثل ذلك في الاحرام والاعتكاف وغير ذلك. وعلى هذا القول فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم، حتى لو مس بنته وأخته وأمه لشهوة انتقض وضوءه، فكذلك مس الأمرأة. إن العالم لما كان بيفتي زمان الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك، هو مش ماشي، ما عندوش إدراك، إنما رجل فقيه يدرك مقاصد الشرع ويدرك معاني ومدلولات الآيات. أما الشافعي وأحمد في رواية فيعتبر المظنة، وهو أن النساء مظنة الشهوة، فينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ولهذا لا ينقض مس المحارم، لكن لو مس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة. وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة، وهنا بيتكلم على هم ليه قالوا الكلام ده، أو حيثما وجد صورات الناس تطبيقات هتجد الشرع له أحكام. هل دي تطبيقات موجودة في الواقع؟ موجودة، بما انها موجودة يبقى لها حل وحرام. دي نقطة مهمة، ان الشرع عملي، يعني الشرع مش شرع نظري، مش كلام موجود في الكتب واحنا في اتجاه والناس تخطط الكلام في الكتب وتخطط اللي بيتكلموا في الكتب وراحت انطلقت في حياتي، انما كان الشرع بينزل الواقع. وما احوجنا في هذا الزمان الى ان ينزل الشرع الى الواقع. يعني ناس لو جيت تبص لزماننا، الناس جعلوا الشرع وراء ظهورهم. ممكن يكون ده بسبب الناس، ممكن يكون ده بسبب ان احنا ما عندناش الهمة والعزيمة اللي بيها نذاكر كويس ونفهم كويس ونعرف نطبق كويس. ممكن يكون ده بسبب ان احنا الشهوات كثرت، ممكن يكون بسبب ان احنا ما عرفناش نوصل، او طلبة العلم والدعاء ما عرفش ان هو يجتهد في كثير من المسائل ويحاول انه يعمل عقله ويقيس على اقرب علة واقرب مقيس. لكن هو في الاخر خالص الناتج النهائي ان الناس في كثير من الاحيان بتنفذ وبعد كده تسأل، يعني بينفذ حاله في المعاملات التجارية وبعد كده يقول لك هو شيخ حلال ولا حرام، ده انا بقالي 5 سنين بعمل كذا وكذا، بينفذ العلاقات، يمشي مع واحدة ويخرج معاها وبعد كده يقول لك ايه هو انا لو في الخطوبة يعني عملت كذا وكذا ده حلال ولا حرام، وبينفذ ويحصل تطبيقات، بيتعامل في كثير من المعبر الغيبة، بيتعامل مع الجو بطريقة معينة وبعد كده يقول لك هو ده حلال ولا حرام، انه مساحة التطبيقات سبقت بكثير جدا مساحة الايه الحلال والحرام. والاصل من الشرع عملي، ان احنا دايما بنسأل نفسنا سؤال قبل ما نعمل مش بعد ما نعمل. وانا طبعا عايز اقول لك اللي بيعمل بعد ما بيسأل هذا فيه دين، ما كان الاول انه يسأل قبل ما يعمل. في بقى عدد كبير من الناس بيعمل ايه، لا بقى يسأل لا بعد ولا قبل ولا شاغل باله اصلا موضوع حلال والحرام خالص، بل هو ممكن يعني ايه يواجهه فجأة كده، يعني فجأة كده واحد بيقول ايه ده، هو بيقول ايه ده، يعني يصطدم به فجأة دون ايه انه مثلا لا حد بيتكلم في الموضوع وبدأ الـ الكلام ده يؤصل، فبدأ يشوفه. يعني شغل كثير منهم بعضهم ببعض، يعني كثير من اهل العلم بدل ما ينبغي لتأصيل أو لتوصيف أو لتكييف أو للحكم على مسائل واقعية، شغله بأنه فلان يتكلم وفلان ما يتكلمش وفلان بيتكلم ليه وأنا اللي أتكلم وهو ما بيتكلمش. وللأسف كثير منهم كان يعني عنده جمود إن هو وقف عند مثلا القرن السابع أو الثامن يقول لك خلاص أنا مش عارف أجتهد، قلت له في مسألة حديثة في كذا وكذا يقول لك والله ما أعرفش ما عندناش في البتاع، تحت زعم هذا الورع وتحت زعم او بعضهم ورعا وبعضهم جمودا انه كثير من المسائل الحديثة تخطط الواقع، تخطى الشرع بكثير، حتى عند الطائفة المتدينة من الناس. لذلك مهم انت بتسألني سؤال بتقول لي هو ليه بيتكلموا في مثل هذا، كان دي تطبيقات الواقع، دي كانت تطبيقات حياتية موجودة، وما احوجنا الى ان احنا يكون عندنا تصورات شرعية مبنية على تطبيقات عملية، إما إيجابا إن أهل العلم والدعوة يكونوا عندهم رؤية مستقبلية لدين الناس أو لتصورات الناس الشرعية وما يواجههم من مشاكل، أو إنه حتى بالعكس إن لما يكون في تطبيقات يسأل فيها أهل العلم. وده موجود على فكرة، ما بقولش مش موجود، بس بقول ليس بالقدر الإيه؟ ليس بالقدر الكافي، وإلا فأهل العلم عبر العصور يفون بالمرصاد، دائما لابد أن تجد لله قائم بالحجة، يعني ليس هناك عصر ولا مصر إلا وستجد فيه قائم لله بحجة، إنما أحيانا يقل وأحيانا يكثر، لكن أنا بتكلم على حجم التطور السريع في مساحة التطبيقات العملية في مقابل الخطوات البطيئة في مساحة المواكبة أو المسايرة، على الأقل حتى في مساحة الحكم الحلال والحرام. كثير من المسائل الناس بتعملها بتفتي بها إيه، يقول لك استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. لا شك إن المساحة الشخصية دي مهمة من مساحة التقوى، لكن إنك أنت تبقى عندك مساحة إنك أنت تبقى فاهم الحلال والحرام حتى. وكثير من المسائل الحديثة أنا عايز أقول إنك أنت ممكن تبحث كثير جدا عشان تجد لها تكييف. أنا مش بقول حكم، تكييف. يعني ايه تكييف؟ يعني انك انت تعرف توصفها توصيف عدل فيه الحقيقة، مش انك انت ايه ديت تنفع تبع العارية دي تنفع تبع اللي مش يعني ايه توصيف فيه عدالة، انك بتوصف مسألة حقيقية، عارف ايه القايمة، انك تعرف توصفها توصيف فيه عدالة، انك توصف اللي بيحصل بالظبط عشان تعرف تكيفه، ده ينفع اقرب حاجة، دي تنفع امانة، دي تنفع مهر، دي محطوطه على اي مساحه من مساحات. طب هو ينفع ان هو يعيني؟ طب ينفع والنبي قال له تزوج من معك من القران، انت التمس خاتم من حديد، هو ينفع؟ طب دي تبقى هتبقى مهر؟ لا، دي في كثير من الاشياء الناس عملتها، ثم بعد 100 سنه، بعد 20 30 سنه يقول لك ايه، عايزين نشوف بقى حكمها في المساله دي ايه. في كثير من الاحكام انت ممكن ما هي دي توصفها ايه؟ الجنسيه دي توصفها ايه؟ توصفها ثم تكييفها، فضلا بعد ذلك عن مساله الايه؟ الحكم بقى على حلال وحرام. انه في كثير من التطبيقات العمليه التي يعني في حياه الناس تحتاج الى طلاب علم، تحتاج الى مجامع. لذلك الواحد احيانا والله يبقى مثلا مساله عويصه جدا وعميقه جدا ولها تشعبات كثيره جدا، وفعلا يعني عايز اقول لك انه توصيفها اصلا، تكييفها صعب، انك تعرف توصفها توصيف عايزه عقول قويه جدا وقوه تحليل عاليه جدا عشان تعرف توصفها بما يليق بيها. وتفاجأ ان حد بيتكلم في مساله، في مسائل، من مسائل عايز اقول لك تهم اعداد كبيره من فئه من امم من المسلمين، وتلاقي حد بيقوم قايل حلال حرام ببساطه كده. انت مش فاهم، هو انت جبت الجرأه دي؟ نفسي يبقى عندي موثوقيه غير عاديه، عنده كميه ثقه في النفس يا اخي، وهو بيطرح المساله بكل بساطه. بيقول: والتلذذ بمس الامراض كمصافحته ونحو ذلك حرام باجماع المسلمين. ان هو بيبدا هنا يفصل ما بين النظر والمس بشهوه والتلذذ. فهنا ذكر ثلاث ايه؟ مصطلحات: النظر والمس بشهوه والتلذذ. يقول: واما الشافعي واحمد في روايه فيعتبر المظنه، وهو ان النساء مظنه الشهوه. يعني بيقول انه ليه مس المراه بشهوه ينقض الوضوء؟ قال له: لان المراه مظنه الشهوه، فينقض الوضوء سواء كان بشهوه او بغير شهوه. ولهذا ده القول الثاني، ان هو ان مس المراه بغير شهوه ينقض الوضوء. ولهذا لا ينقض مس المحارم، يعني لو واحد مس امرأة من محارمه لا ينقض الوضوء، لأنها ليست ايه؟ مظنة الشهوة. لكن أي امرأة أجنبية عند القول الثاني اللي هو قول عند الشافعية، ان هو ايه؟ ان مجرد مس المرأة ينقض الوضوء، فبيقول لأن المرأة مظنة الايه؟ الشهوة. لكن ذات المحرم مش مظنة الشهوة، يعني هو مش هيمس امه فتقول لي ينقض الوضوء. يعني هيسلم على امه يعني. فقالوا ان هذه المراه من ذوات المحارم ليست ايه؟ مظنه الشهوه. فهم اعتبروا انه مس المراه مظنه الشهوه. لكن لو مس ذوات المحارم لشهوه فقد وجدت حقيقه الحكمه. فبيقول: طب افرض بقى هو راجل عنده شذوذ فكري وينظر الى محارم نظره شهوه. فده بيقول اذا وجد رجل بهذا الغباء او هذا الشذوذ، فهنا يبقى هنا مس المرأة لشهوة وان كانت محارمه ينقض الايه؟ الوضوء. وطبعا يعني زنا المحارم برضه للاسف الواحد ما كانش متخيل ان ده موجود، لكنه تفاجأ ان هو موجود. وكذلك وهو عند الكفار كثير، يعني هتلر كان بيجامع مش عارف بنت اخته بين، يعني كثير من الكفار ما عندهمش مشكله في موضوع زنا المحارم ده، وان كان امر تاباه الفطره ويباه اي شرع. يعني ما اعتقدش ان في شرع في اتفق عليه الناس على انه شرع يبيح مثل هذا، لكنه موجود. وموجود في، يتفاجأ ان في قبائل، عند قبائل كثيره في بلاد كثيره ما عندهاش مشكله في مثل هذا. وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة والتلذذ بمس الأمرد كمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين. يبقى هو هنا فصل ما بين ثلاث أحكام: النظر والمس بشهوة والإيه؟ والتلذذ. والتلذذ قال هو حرام بإجماع الإيه؟ المسلمين. كما يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة الأجنبية. كما أن الجمهور على أن عقوبة اللطي أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية. فيجب قتل الفاعل والمفعول به، سواء كان أحدهما محصنا أو لم يكن، وسواء كان أحدهما مملوكا للآخر أو لم يكن. يعني بيقول أن فعل قوم لوط هو فعل منهي عنه، لكن إذا فعله رجل، هل هنقول لأ إحنا نهيناك وخلاص؟ لأ، ما هو أنت نهيته خلاص، بس هو في عقوبة. لذلك العلماء قالوا أن فاعل قوم لوط عقوبته ايه؟ هو انه يقتل الفاعل والمفعول به كان حرا او عبدا، كان محصنا او لم يكن محصنا، مع ان في الزنا لا بيفاجئوا بيفاجئوا كما جاء ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم، وقتله بالرجم كما قتل الله قوم لوط. لذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه بالرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك والغامدية واليهوديين والمرأة التي أرسل إليها أنيس. يبقى هنا شيخ الإسلام ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم 4 مرات، وقال اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فرجمه. والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى ذوات المحارم، وكالنظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة وطء أو شهوة التلذذ بالنظر. هنا هو بدأ يتكلم على التلذذ بالنظر، اللي هو مش هتقدر تغمض عينيك، اللي هو ان لذة النظر هي اعلى انواع اللذة، وانه احيانا في ناس بتتلذذ بالنظر وان لم تمس وان لم تطأ. واحد مصاحب واحدة او ما بيصاحبهاش، كل يوم بيروح يتفرج عليها كده، انت بتعمل ايه يا ابني؟ بتفرج. ويعني يوم ما الدنيا تبوظ منه يقول لك اتكلم بس، تقول له يعني مفيش اكشن جواز مثلا حتى في طب مفيش يعني انت بتعمل ايه؟ يعني مش هتاخد خطوه للامام في الزواج مثلا؟ هو احيانا وقف دماغه وقفت عند ايه؟ عند التلذذ بالنظر، وده يعني لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن. والنظر الى وجه الامغدي بشهوه كالنظر الى ذوات المحارم والمراه الاجنبيه بشهوه، سواء كانت الشهوه شهوه وطء او كانت شهوه التلذذ بالنظر، كما يتلذذ بالنظر الى وجه المراه الاجنبيه. وإذا كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام فذلك فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. وقول القائل إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة، قال له يا عم ده أنا جاي أعبد ربنا عشان أقول تبارك الله أحسن الخالقين، ده أنا جاي أقول يعني إيه الجمال ده، ده أنا بسبح في عظيم ملكوت الله. فقال إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة، كقوله إن النظر إلى وجوه النساء والنظر إلى محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة. ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة فهو منزلة من جعل الفواحش عبادة، اللي هي في سورة الأعراف في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإحنا اتكلمنا في سورة الأعراف إن دي كان من أدق موضوعات سورة الأعراف، إن هم قالوا احتجوا بالتاريخ على المعصية، فربنا جاب لهم التاريخ من أيام ما أنت كنت ذرة في بطن أمك، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جاب لهم تاريخ اول نزول ادم وقصه ادم مع ابليس عشان ما تحتاجش تقول لي ايه وجدنا عليها ابانا والله امرنا به، عشان ما تجيش تقول لي ده الناس كلها بتعمل كده، ده طول عمر الناس بتعمل كده، ده اللي انت بتقوله ده غريب. قالوا لا، لو انت هتتكلم في الغريب بقى يبقى الغريب ده فين؟ المعصيه هي اللي غريبه، اما الطاعه هي الاصل. فهنا هم بيحتجوا، كانوا بيطوفوا بالبيت عرايا، يعني راح يعمل عمره، الشيطان اخترع اختراع قال ما ينفعش حد يطوف بالبيت وهو بثياب عصى الله فيها. لحد هنا الكلام حلو كده، في تعظيم لله وتعظيم للبيت، دي المدخل، ودايما الشيطان بيدخل المدخل ايه؟ الدين. احنا مش هينفع نطوف بالبيت بثياب عساين الله فيها، ليه؟ البيت معظم، والثياب دي ثياب ده احنا عملنا فيها معاصي، بنعمل ايه بقى؟ الشيطان يدخل لك من الباب ده، من الباب الحلو اللي انت فيه ايه؟ هنجيب بدين. وفي الاخر نوصل لفين؟ نوصل الناس بتطوف بالبيت عريانه. طب نعمل ايه؟ اول حاجه قال يا جماعه اي حد يجي يطوف بالبيت يتوضى كده صلي ركعتين ويجيب ثياب جديد، تبقى جديد نوفي بقى، تخش بقى على الكعبة وانت جاي جديد جديد في جديد لانج. هذا التطبيق لم يأتي به نبي من الأنبياء، وما إنه هو اختراع من اختراعات البشر، والله سبحانه وتعالى يكلف الناس بما يطيقون، والبشر يكلفون الناس ما لا يطيقون. فما إن ده اختراع من اختراعات البشر، إذن يعتريه ليه؟ العجز والصعوبة، مش هتعرف تكمل عليه. طيب يا سيدي أنا جاي أطوف في البيت وأنا مش معايا فلوس، أعمل إيه؟ ده من لوازم الشغلانة. أنت قلت إن إحنا بما إن إحنا جايين نطوف بالبيت، والبيت ده بيت الله وبيت معظم، إذن لابد إن يكون إيه؟ إنه يساوي بجديد. جبتها منين ديت؟ شكلها حلو، خليها تمشي شكلها حلو. وبعدين عملنا إيه؟ طلعنا واحد فقير، فقير فعلا، مش فقير بيدعي الفقر، مش بخيل، مش معاه أصلا. فقال له يا عم الشيخ دلوقتي يا أهل مكة، أنتوا دلوقتي قلتوا محدش يطوف في البيت إلا إيه؟ إلا إذا كان ثياب جديدة. طب أنا مش معرفش أجيب ثياب جديدة، نعمل إيه؟ قال له دي مسألة بقى محتاجة نظر. هنا الشيطان يدخل، قال له ما ينفعش انك تطوف في البيت وانت بثياب عصاية الله فيها، يعني اعمل ايه؟ قال له طوف عريان. طوف عريان؟ قال له خلاص حد يسلفك يا جماعة، حد يسلفني، ما فيش حد بيسلفني. طب اعمل ايه تاني؟ قال له طوف عريان. طب وانت؟ فاذا بالمرأة تطوف عريانة والرجل يطوف عريان. عريان جايين عند الكعبة تتحروا؟ قال له ده احنا بنعظم البيت. قال له طب ورجاله استاذ هنيجي نبص على بعض دول؟ قال له هو الست تقول انا مش مسامحة وهو يقول مش مسامح، يبقى كل واحد ياخد ذنبه بقى على قده. فسمى الله هذا فاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. احتجوا بتاريخ المعصية على ثبوت المعصية. احنا طول عمرنا بنعمل كده، ايه اللي طول عمرنا يعني انت بتخوفني ايه ده وجد. يعني ايه قال إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما في صور المردان. قال له طب أنت بتقول لي أنا والله ببص للأمرد والواد الصغير كده عشان يعني إيه أتأمل في بديع خلق الله. قال له طب ما النساء، طب ما النساء أجمل. ولم يقل عاقل أن ينظر الرجل إلى المرأة الجميلة وإلى مفاتنها حتى يتأمل في بديع خلق الله، بل إحنا أمينا كل مهنا يغض من أبصارهم، كل ما يدي يغضنا من إيه؟ من أبصارهن. فهل يقول مسلم أن الإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور النساء، نساء العالمين وصور محارمه، ويقول إن ذلك عبادة؟ بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر يجب أن يستتاب. هو ليه شيخ الإسلام قال الكلمة ديت؟ لأن ربنا أمر بغض من البصر، فإذا أنت كده بتإيه؟ بتقول عكس ما قال الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو في واحد ممكن يقول ده جاهلا، عارف إذا كان كذا الجاهل ده له قصة ثانية. هو هنا بيتكلم يا جماعة في الحكم الذي يراه هو من حيث كونه عالم في باب. والحكم دايما في فرق من الحكم، احنا قلنا المطلق في الأذهان لا في الأعيان. لما يقول هذا كافر هو كده لم يعين شخص بعين، لما هو بيتكلم على ايه؟ على مطلق. المطلق ده فين؟ قضية ذهنية. اما قضية الأعيان انك انت، وده كتير من الناس ما بتاخدش بالها، ان من ان الشريعة الإسلامية من أدق الشرائع. الشريعة الإسلامية فيها معايير مختلفة تماما عن ما يراه كثير من الناس في واقعهم. يعني الشريعة بتفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل. يعني مثلا يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، ده تلاقيه في كتب العقيدة كتير قوي، ده اسمه قول. القول ده مطلق، المطلق في الأذهان لا في الأعيان. يجي الإمام أحمد يقف قدام المعتصم ويقول له لو ما قلتش بخلق القرآن أحبسك، هل كفر أحد من علماء المسلمين المعتصم؟ لا، لأن ده بنتكلم على إيه؟ على أعيان. احنا بنتكلم على ايه؟ على شخص بعينه. فالشخص بعينه لا يسقط عليه الحكم المطلق حتى ايه؟ حتى تقام عليه الحجة وتثبت السجود وتنتفي الموانع. اللي هو ايه؟ ان هو يكون راضيا، عالما، مريدا بإرادة حرة لهذا الفعل. وموانع اسقاط الحكم عليه، يعني فلان ده ينفع يبقى كافر ولا ما ينفعش؟ قال له ايه؟ قال له افرض جاهل فيعذر بجهله، افرض فاهم غلط فيعذر بتأويله، افرض واحد ضربه وقال له لازم تعمل كده، افرض مكره فيعذر بالإكراه، افرض كان سكران فغاب عنه العقل فيعذر بهذا السكر. مع ان السكر حرام، لكنه هنا ايه؟ عارف لما قام حمزة قبل نزول تحريم الخمر، حديث في الصحيح، لما كان علي بن ابي طالب اراد ان يتزوج فاطمه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جملين، وهو كان يريد ان ايه؟ ان يشتري المتاع، متاع البيت يعني للزواج. فبينما هو يريد ان يذهب الى السوق ليشتري المتاع، فوضع الجمل مكان، ثم ذهب فعاد فوجد الجمل قد نحر، ذبح. فسأل من فعل هذا؟ فقالوا عمك حمزة بن عبد المطلب. وكانت آيات تحريم الخمر لم تنزل بعد. ثم بعد ذلك ذهب إليه فوجده ثمل سكران، وكان معه النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر حمزة إليهما فقال هل أنتم إلا عبيد لي؟ بدأ يخبط، مش سكران، مش شايف. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نزلت آية تحريم الخمر. فهو كلمة الانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكنه لم يكفره أحد، ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كان سكران. فلذلك هو لما بيقول أن من فعل ذلك فإنه كافر، وبيتكلم على الإيه؟ على المطلق، المطلق في الأذهان لا في العيان. قال فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب، فإن تاب إلا قتل، وهو منزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة. قال له ده بالظبط كده زي بيقول له إيه؟ تعالى نزني. فقال له خلاص، ده إحنا إيه؟ تعالى ساعدني، ويا أخي ربنا قال وتعاونوا، فلا بد إنك تعني، وإنت ما بتعنيش ليه؟ وانت ما بتمدنيش ليه بالاسباب اللي انا بيها ازني؟ وبعدين ياخد عباده، فيقول فهذا كمن جعل اعانه طالب الفاحشه عباده، او من جعل تناول يسيج الخمر عباده، او جعل السكر من الحشيش عباده. واحد بيقول له انت بتشرب حشيش ليه يا ابن؟ الحشيش ده يسكر، ده يلحق بالخمر. قال له يا عم دي عباده، ده احنا بنشوف عظيم خلق الله في الحشيش ده. في فرق بين واحد بيستهزئ او واحد جاهل أو واحد مش فاهم، وهذا لا شك إنه كلام خطر، وفرق من واحد إيه؟ إنه يعتقد هذا. كما يعتقد هذا فقد ناقض حكم الله سبحانه وتعالى الذي حرم الخمر. فمن جعل المعاونة بقيادة، يعني عارفين القواد؟ يعني واحد بيسهل الإيه؟ الزنا، بيسرح البنات. فمن جعل الإعانة بقيادة أو غيرها عبادة، أو جعل شيء من المحرمات التي يعلم تحريمها في دين الإسلام عبادة، فإنه يستتاب. هنا يستتاب معناه أنه إيه؟ أنه حكم عليه بالكفر. طيب هل بمجرد حكم الكفر يستحق حكم الردة؟ قال لا، يستتاب. يعني يستتاب؟ يعني تقام عليه الحجة، يعني حد يقعد معامل علماء المسلمين، وهذه ليست وظيفة آحاد المسلمين ولا آحاد علماء المسلمين، إنما هذه وظيفة من هو منوط بإقامة الحدود، اللي هو من ارتضاه المسلمون لإقامة الشرع فيه، اللي هو وظيفة الحاكم. يعني دي مش وظيفة العالم، إنما وظيفة الإيه؟ إن الحاكم يستنيب من العلماء من يفهم الناس أحكامهم الشرعية، ثم من يقيم عليهم الحجة في مسألة الإيه؟ العقوبة. قال فإنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل، وهو مضاهاة للمشركين. قال تعالى وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة، فكانوا يقولون لنطوف بالثياب التي عصينا الله فيها. فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية، وقد ذكر الله عنهم ما ذكر، فكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟ والله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه بغض البصر، وهو نوعان: غض البصر عن العورة، وغضها محل الشهوة. أنت أمرنا، إحنا أمرنا كل مؤمن يغض من إيه؟ من أبصارهم. قال له أغض بصري عن إيه؟ قال له غض بصرك عن عورة الناس، أو غض بصرك عن الشيء الذي يوقعك في الشهوة والحرام. غض البصر عن عورات الناس فالأول كغض الرجل بصره عن عورة غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. ويجب على الإنسان أن يستر عورته، كما قال لمعاوية بن حيدة: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحي منه من الناس. يعني ما تقدعش هدومك قدام الناس وتظهر عورتك أمام الناس، إنما تستر، ويجوز كشفها بقدر الحاجة، كما تكشف عند التخلي، وتيجي تخش الحمام ما أنت تكشف العورة، وده طبيعي خلقة ربنا يعني. فيقولوا ده عند الحاجة، وهل دخول الحمام ده من الحاجات الرئيسية ولا أو من الحاجات؟ بيقول: فيجوز كشفه عند الحاجة بقدر الحاجة، كما تنكشف عند التخلي. وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده، واحد يجي يغتسل ما هو بيكشف عورته، بحيث يجد ما يستره، فله أن يغتسل عريانا. يقول طبيعي إن هو لو جه لو دخل في مكان وهو في، يعني أنت لو عايز تدخل عايز تستحمى في البحر هتقلع ملط، ليه؟ مفيش مكان تستتر فيه. لكن لو انت في الحمام وعايز تستحمى هتقلع ملط، ليه؟ لانه في مكان تستتر فيه. كما اغتسل موسى عريانا وايوب، وكما جعل كما في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، واغتسالي في حديث ميمون. اما النوع الثاني من النظر كالنظر الى الزينه الباطنه من المراه الاجنبيه، فهو اشد من الاول، كما ان الخمر اشد من الميته والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد، فكذلك النظر إلى الزينة الباطنة أشد من النظر إلى العورات. يعني إحنا أمرنا أن نغض البصر عن عوراتنا وعورات غيرنا قدر استطاعتنا، وأمرنا أن نغض البصر عن الزينة الباطنة في النساء لأنها تحرك الشهوة. وتلك المحرمات إذا تناولها مستحل لها كان عليه التعزير، لأن هذه المحرمات لا تشتهي النفوس. يعني يقول لو أن رجل أكل الميتة أو أكل الدم أو أكل لحم الخنزير فإنه يعذب بعقوبة. هل في عقوبة على أكل لحم الخنزير؟ يعني في حد شرعي على هذا؟ تعرفوا حد شرعي على حد على أكل لحم الخنزير؟ مفيش، صح كده؟ لكنه إيه؟ كأنه حرام. قال: وتلك المحرمات إذا تناولها مستحل لها كان عليه التعزير، لأن هذه المحرمات لا تشتهي النفوس. كله ممكن لا تشتهي النفوس. وإن كان طبعًا دلوقتي لحم الخنزير تشتهي النفوس بإيه؟ بالتوابل والطبخات والشيف مش عارف إيه، لكن زمان الخنزير مقزز يعني. كما تشتهي الخمر. بيقول الناس لا تشتهي الميتة والدم ولحم الخنزير كما تشتهي الخمر. وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء. وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب، واتفق العلماء على تحريم ذلك، كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة. والله سبحانه وتعالى الخالق يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها، وليس خلق الأمر دي بأعجب في قدرته من خلق دي اللحية. قال له: بص على الأمر ده، أنا هتفكر في بديع خلق الله. قال له: طب ما تفكر تشوف الملتحدة. ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرجال. فتخصيص الإنسان بالتسبيح نظره إلى الأمر دون غيره كتخصيصي بالتسبيح بنظر إلى المرأة دون الرجل. يعني تقول لي: اصل انا ببص على الولا عشان اسبح. قال له: طب ما انت ببص على اي حاجة تانية. وذلك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده، ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله، وقد يزيله ما رآه، فيكون تسبيحه لما حصل في نفسه من الهوى. كما أن النسوة لما رأينا يوسف أكبرنه وقطعنا أيديهن وكنا حاشا لله. ينفع حد يقول اللي هم عملوه ده كان جميل عشان هم قالوا حاشا لله، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم؟ أيوة، هي بتسب يعني، هي بتقول لك حاشا يعني، سبحان الله يا أخي، ده راجل ده شكله عظيم جميل. يعني هل احنا حد يقول ان ما فعلته امرأة العزيز كان حلو لانها تتأمل في بديع خلق الله في يوسف؟ ولا نقول دي امرأة غلبتها شهوتها ولم تستطع أن تتحكم في نفسها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، فكيف يفضل الشخص بما لم يفضله الله به؟ قال له: أنت هتقول لي فلان صورته أحلى من فلان؟ إذا كان ربنا أصلا ينظر إلى القلوب والأعمال لا ينظر إلى الصور، فدعك من الصور، كأنه يقول هذا يعني. وقد قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يبقى احنا أمرنا بغض البصر عن العورات، وغض البصر عن الشهوات، وغض البصر عن الزينة التي تجعل الإنسان ينشغل عن الطاعة. وقال في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فذكر أن الناس تعجب بأجسام الناس وقوة بنيانهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. كأنهم أجسامهم قوية وقلوبهم ضعيفة، والله يحب القلوب القوية. قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. كلامهم حلو لكن قلوب ضعيفة ليست مملوءة بالإيمان. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله وأنى يفرجون. قال له: ده خواف، ده جبان، ده هلع، ده جزع. فإذا كان هؤلاء المنافقين الذين تعجب الناظر أجسامهم لما فيه من البهاء والرواء والزينة الظاهرة، وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة، ذكر الله عنهم ما ذكر. يعني إذا كان هو قال له ربنا سبحانه وتعالى، قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: تعجبك بالنظر، إن أنت أحيانا تنظر إلى شيء يعجبك بالنظر إليه يعجبك. وقال له: احذرهم، يعني احذر النظر إليه نظرة إعجاب. فكيف بمن النظر إليه شهوة؟ وقال: وقد ذكر الله عنه ما ذكر، فكيف من ينظر إليه لشهوة، اللي هو النظر إلى الموردان يعني. وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوى، هنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته. إن ربنا بيقول لك لما تيجي تنظر خليك دايما إيه، عندك دقة في النظر. وقد ينظر إليه لما في الصورة الدالة على المصور، فهذا حسن. يقول أحيانا ممكن واحد ينظر إلى حاجة إيه، يقول فعلا سبحان الخالق. وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه، كما ينظر إلى الخيل والبهائم، وكما ينظر إلى الأشجار والأنهار والأزهار. إن أحيانا أنت تبص على حاجة تقول هي جميلة، أو أحيانا تقول سبحان الله، سبحان من أبدع هذا الخلق، أو أحيانا أنت تتلذذ بإيه؟ بما ترى. فيقول إن الإنسان قد ينظر من ناحية الصورة الدالة على المصور، وده حسن، إنك أنت بتدل على الله سبحانه وتعالى بجبل، نظرة اعتبار. فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، والأرض كيف سطحت. دي نظرة اعتبار، نظرة أن الصورة تدل على المصور. وقد ينظر إلى الصورة لما فيها من الإيمان والتقوى، وقد ينظر إلى الصورة لما فيه شكلها حلو. وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه، كما ينظر إلى الخيل والبهائم وإلى الأشجار والأنهار والأزهار. فهذا أيضا إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم. قال حتى بقى لو أنت نظرت نظرة وعجبك، حتى لو ده هتعمله وهو أمر يؤدي بك إلى الدنيا فهو مذموم. كقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين، وإنما فيه راحة النفس فقط. طب أنت، أنا رحت أبص في المناظر الطبيعية عشان أرتاح، طلعت كده تأمل عشان أحس بإيه، بعظمة. لا، أنا طلعت تأمل عشان أحس براحة نفسية. بيقول: إنما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار، فهذا من الباطل الذي لا ينفع لكن يستعان به على الحق. بيقول: ماشي، مفيش مشكلة، أعمله، هترتاح شوية يعني، ارتاح، استعين بهذا على الحق. هنا يقصد الباطل، ليس يقصد البطلان يا جماعة، في عند قول العلماء، يا إما معناه الفساد، وإما معناه أنه لا ينفع. يعني قال له باطل إلا في ثلاث، يعني لا ينفع، مش مقصود بأنه فاسد، مش حرام يعني. هو أنا بقول أنه من الباطل، مش مقصود أنه إيه، أنه حرام، مقصود أنه إيه، أنه لا ينفع كثيرا، لكنه في الآخر إيه، يستعان به، مباح يستعان به على الإيه، على الحق. وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراما بلا ريب، سواء كانت شهوته شهوة تمتع النظر بالشهوة، أو كان نظر بشهوة الوطء. وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظير النسوان والمودان، فلهذا الفقهاء افترق الحكم الشرعي، فصار النظر إلى المودان ثلاثة أقسام. ممكن نعمل ده كما الشذوذ. أحدها ما تقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق، والثاني ما يجزم أنه لا شهوة معه، كنظرة الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه الحسنة، فهذا لا تقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس، وما تقترن به الشهوة حرم. على هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المودان، كما كان الصحابة والأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة، فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابني وابن جاري وصبي أجنبي، لا يخطر بقلبه شيء أصلا من الشهوة في هذا الباب، لأنه لم يعتد ذلك، وهو سليم القلب من قبل ذلك. يقول إن أحيانا الكلام ده أصلا كلام ملوش أي معنى عند ناس ما تعرفش الكلام ده أصلا، ولا يخطر ببالها أصلا الفعل ده. وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات متكشفات الرؤوس، ويخدمن من الرجال مع سلامة القلوب. يعني يقول زمان كان النساء البنات الإماء بتخرج متكشفة الرأس وبتخدم الرجالة، وما كانش حد بينظر لهم النظرة اللي موجودة الآن، يعني ما كانش عندهم التحرش اللي عندنا ده. الواقع اختلف والناس اختلفت، فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات، لو جه واحد قال لك إيه يا عم، أيام النبي أصلا كانت الإماء ما كانتش بتلبس الإيه؟ الحجاب. فاحنا علينا احنا كمان دلوقتي في الزمن ده ان الاماء المسلمات ما تلبسش الحجاب. قال له انت عايزهم زي زمان كده يعني، وبنات التركيات دولت يمشوا كده ماشيين زي زمان؟ فقال: فلو اراد الرجل ان يترك الاماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد وهذه الاوقات كما كان اولئك الاماء يمشين، كان هذا من باب الفساد. وكذلك المود الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة. ذلك مثلا في مجتمع انتشر فيه في الشذوذ، تجد عندهم مساحة من مساحات الضوابط أو التفسيرات العجيبة للإيه؟ للأفعال. يعني أنت مثلا، إحنا ممكن هنا في مصر الناس بتسلم على بعض، العيال بتسلم على بعض، بتيجي تسلم على حد بتبوسه عادي، بتسلم على صاحبك عادي، أنت فين يلا ومش عارف إيه، وتسلم تقبله عادي. لو في مجتمع منتشر فيه شذوذ هم بيعتبروا ان ده ايه، هم بيبوسوا بعض ليه؟ فانت بتبص له كده، وانت ما انت تعبان يا ابني يعني راجل جاي من سفر، او حتى جاي صاحبك من بعيد وسلمت عليه، الناس بتسلم على عادي عادي، هم متعارفون على هذا. ليه؟ لانه لا يخطر بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بافكارهم مثل هذا. لكن في بعض المجتمعات انتشر فيها هذا الفعل، فتقول لك ايه، لا ده لازم في حدود وضوابط، وذلك الشرع يجعل الناس تقف عند حده. فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج، ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب، ولا من رقصه بين الرجال، ونحو ذلك ما فيه فتنة للناس وهو النظر إليه كذلك. وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم السادس من النظر، وهو النظر إليه بغير شهوة. يبقى النظر بشهوة حرام، النظر بغير شهوة إيه؟ أو لا يخطر على بال الأمر فيه مساحة. النظر بقى اللي هو إيه؟ النظر إليه بغير شهوة في مجتمع منتشر فيه هذا الإيه؟ هذا الفعل. لكن مع خوف ثورانيها، ففيه وجهان في مذهب أحمد أصحهما، وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره، أنه لا يجوز، والثاني يجوز، لأن الأصل عدم ثورانيها. يعني واحد عنده شهوة بس بيكبتها، ينظر للأطفال ولا ما ينظرش، أو ينظر للمدان ولا ما ينظرش؟ قالوا لا، ما إيه، ما ينظرش. بيقول في قولين، قول أنه لا يجوز، والثاني أنه يجوز لأن الأصل عدم ثوران الشهوة، فلا يحرم بالشك بل يكره، والأول هو الراجح. كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز. على قول من قال أن المرأة ليس عليها أن تنتقب، ينفع راجل يمشي في الشارع يقول بما أن المرأة عليها أنها تظهر وجهها وكفيها، أنه يقعد يبص على وشوش النساء؟ هو ده حاجة؟ لا، مش بتكلم على قضايا العروسة. بيقول كما أن الراجل في مذهب الشافعي واحد النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة يقول له إيه حاجتك؟ أنت طبيب مثلا بتكشف على المرأة اللي تعرف المرض؟ أنت قاضي بتعرف البنت عشان تتبين هي دي مرتكبة الجريمة ولا لأ، وهي دي الشهيدة ولا لأ، ولا هم جايبين لك أي واحد يقول لك إن دي فلانة بتشهد وخلاص وتطلع تلبس قضية دال ده أو تتعاقب واحد بغير وجه حق؟ يعني إيه الحاجة اللي يجعلك تنظر إلى وجه المرأة أو جسد المرأة؟ قال: كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، وإن كانت الشهوة منتفية، لأنه يخاف ثورانها، ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة. يعني يقول هو ليه إحنا حرام إن إحنا نختلي بالمرأة الأجنبية؟ لا يخلونا الرجل بامرأة لو كان الشيطان. ليه؟ لأنه مخافة الفتنة، والأصل أن كل ما كان سبب الفتنة فإنه لا يجوز، فإن الذريعة على الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. يعني الأصل إن الرجل لا ينظر إلى عورة المرأة. طب افرض هو طبيب ويحتاج إلى أن يشخص مرض، يقولوا الفعل ده حرام لكنه أبيح للحاجة في مسألة معينة، والأصل أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، يشوف طبيبة مسلمة. لو ما وجدوش يبحثوا عن إيه؟ عن ما هو أقل بقى على الترتيب. إن امرأة كتابية ثم رجل مسلم ثم رجل كتابي ثم امرأة ملحدة بقى أو رجل ملحد من ورائي. يعني يبحثوا على ترتيب معين. ولهذا حرم الخلوة بأجنبية لأنها مظنة الفتنة، والأصل أن كل ما كان سبب الفتنة فإنه لا يجوز. فإن الذريعة الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. ولهذا كان هذا النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة راجحة. إيه الحاجة الراجحة في نظر الرجل إلى المرأة التي فيها فتنة؟ الخاطب، واحد عايز يتجوز واحدة، الطبيب مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما، فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة، وأما النظر لغير الحاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز. ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك، فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن نظر إلا لما يحصل في القلب من لذة، وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره، كما ثبت في الصحيح عن جرير بن عبد الله قال: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وفي السنة أنه قال لعلي: يا علي لا تتبع النظر النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وفي الحديث في المسند: النظر سهم مسموم من سهام إبليس. وفيه: من نظر إلى محاسن المرأة ثم غض بصره أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة. ولهذا يقال أن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن، يورث ذلك سداس فوائد جليلة القدر. خلينا نقف عند هذا ونتكلم على المرة القادمة إن شاء الله.